سأل الله إليك. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. وكل هذا متقارب. من أنكر كون القراءة تقتضي السماع فقد أبعد النجاة، صريحة في السماع. ولهذا ذكر البخاري وجماعة أن من جنس سمعته في المعنى، حدثني وسمعت وأخبرني وقرأت، كلها متقاربة في أنه سمع منه، وليس هناك شك في سماعه منه. والإنباء من حيث اللغة، والكلام هذا في من كان ثقة، من يعتمد عليه، قال أخبرني وحدثني. أما الضعفاء والكذابون غير الداخل في هذا الكلام، في الثقات والمعروفون بالعدالة. حمك الله. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. هذا هكذا الإنباء معنى الإخبار عند المتقدمين، هو من جنس إخبارني، ولكن للاحتمال صار بعده، وإلا فهو من جنس أخبرني، أنبأني بكذا من جنس أخبرني عند المتقدمين، لأن أنبأ أخبر. وهكذا قرئ عليه وأنا أسمع من جنس أخبرني، من جنس قرأت عليه، إلا أنها دونها قليلا لقوله قرئ عليه وأنا أسمع، ما قرأت عليه أنا، والمعنى متقارب في السماع. أحسن الله إليك. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. عنعنة المعاصر محمولة على السماع، إذا قال عن فلان محمولة على السماع، لأن ثقة، والثقة مفروض فيها أنه إذا قال عن فلان أنها لا واسطة إلا المدلس، إن كان مدلسا فلا بد من التصريح، إلا أن يوجد ما يدل على سماعه. فإذا روى المعاصر عن معاصره فهذا محمول على السماع، كما اعتمد ذلك الإمام مسلم رحمه الله. فإذا قال المعاصر عن من يراه من هو في عصره عن فلان، قال زيد عن عمر عن فلان كذا وكذا، هم محمول على السماع، كما يقول الزهري عن أنس، الزهري عن سعيد مسيب عن فلان، هذا محمول على السماع لأنه معاصر مثلا، وإلا فقد سمع من سعيد. لكن المقصود إذا كان إنسانا معاصر الإنسان معروف أنه في عصره، ولكن لم يأتي في الروايات قال سمعت ولا حدثني، فهو محمول على السماع، إلا عند البخاري وجماعة فيقول لا بد من تأكد اللقي، وأن يصرح في بعض الروايات أنه لقيه وسمع منه، فتحمل بقية الروايات على هذا. فإن لم يصرح فلا يحمل على السماع، بل هو منقطع حتى يصرح بالسماع. نعم كما يأتينا. هل البخاري يقول بهذا أو هذا خاص بالصحيح بس؟ البخاري يرى أنه لا بد من اللقي في الصحيح وغيره. نعم نعم. صلى الله عليكم. تدليس الذي يروي عنه الآن وهم لم يسمع منه لم يلقى، هذا غساء، هذا التدليس. نعم. محمول على السماع، ما في الصحيح محمول على السماع، كلها على السماع. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل يشترط في حمل عنانة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة من عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. اختار هذا جماعة من البخاري وأبو الحسن علي بن المديني وجماعة، قال لا بد من اللقي ولو مرة يصرح بالسماع حتى تطمئن النفوس ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصرا ولو كان في بلده، حتى يصرح في بعض الروايات قال سمعت أو حدثني، فتطمئن القلوب في روايته. نعم صلى الله عليه وسلم. قوي جيد، لكن كونه شرط هو محل النظر، لأن المفروض الثقة إذا قال عن فلان المفروض الثقة أنه قاله عن سماع، هذا هو المفروض. ما دام الحديث عن الثقات والأئمة فلا يظن بهم التدليس إلا بدليل. عن غير الثقة لا تقبل إلا لا تقبل، غير الثقة ما يقبل مطلقة مطلقة. عن ولا ما عن ولا صرح. نعم ما ينفع إذا كان هم معاصر ما يحمل على السماء بخلاف المعاصر اللي هو في زمانه وفي مثلا قريته أو في بلد مدينته أو نحو ذلك. أما اللي ما عاصره ولد بعده هذا منقطع. أحسن الله إليك. ما حصل اللقية إذا جزء من إذا صرح أني ما لقيته يصير منقطع. أحسن الله إليك. وأطلق المش هؤلاء الذين عند الناس إذا صرحوا إني ما لقيت فلان يصير منقطع إلا إذا نوى عنه بواسطة. صلى الله عليه. الكلام إذا ما صرح روى عن معاصر ولا مصرح أنه لقيه ولا ما لقيه، أما إذا صرح قال لقيته انتهى المشكل أو قال ما لقيته انتهى المشكل. الكلام فيما إذا لم يصرح بشيء هل يحمل على السمع أم لا. نعم صلى الله عليه. نعم نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين. يطلق شافهني أو كتب إلي في الإجازة، شافه بالإجازة قال اروي عني كذا أو كتب إليه تروي عنه، هذا إجازة. قال كتب إليه تروي عني صحيح البخاري، تروي عني صحيح مسلم، أو شافهه بذلك قال تروي عني كذا، هذه إجازة. سواء وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. وهذا واضح، إن المتأخرين إذا قالوا شافهته بالرواية عني أو كاتبته معناها الإجازة، أما في المتقدمين شافهته بكذا أو أجزت يعني كتب إليه الحديث وناوله إياه هو من جنس السماع، لكنها اصطلاح فقط. والمقصود من هذا كله أنه ينبغي يعرف اصطلاح القوم في ما يعبرون عنه بالكتابة والإجازة، فمن كان من عادته الإجازة بالمشافهة أو بالمكاتبة معناه أنه أجاز أن يروي عنه من غير أن يسمعه الحديث. وأما في المتقدمين قال شافهته وكتبت عليه يعني أخبرته به وحدثته بكتابة أو مشافهة. صلى الله عليه. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها نعم وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن أنواع الإجازة المناولة، وهي أن يناول الأستاذ التلميذ كتابه، أو التلميذ يقدمه إلى شيخه يقول هذا كتابه الفلاني اسمح لي أن أرويه عنك، أو الأستاذ يعطيه للتلميذ ويقول ارويه عني، سلم له يصرح له بالسمع، صرح له بالإذن، مثل البخاري يسلم الصحيح لزيد ويقول ارويه عني، مثل أبو داود يسلم السنة لفلان ويقول ارويه عني. هذه إجازة بالمناولة، نعم، ولا بأس أن يروي عنه، يقول حدثني أبو داود، حدثني البخاري، وهكذا لو فعل من دونهم كالبخاري كالبغوي وكالخطابي وغيرهم، نعم. صلى الله عليه وسلم. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. شرطها يمكن من الكتاب حتى يستطيع أن ينقل منها ويحفظه، أما إذا أجاز ولم يعطيه الكتاب ما يصير لها فائدة الإجازة، لأن قد لا يكون حافظا له، قد لا يكون عنده استحضار له. شرطه أن يعطيه الكتاب ويمكن من أن يحفظه أو ينقل منه، لا بد من هذا حتى يتمكن من الرواية. أي سطرين أي سطرين. صلى الله عليه. وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. لكن هذه اللي أعطاه إياه ثم استرده منه أرفع من كون يقول أروي عن الكتاب الفلاني ويعين أن رويت عن فلان سماعا أو بالإجازة. ولكن هذه الصفة التي ذكرها المؤلف يقول يعطيه إياه ويأخذ في الحال شبيهة من قول أروي عن كتاب الفلاني، يعني إذا أعطاه إياه ولم يتمكن من مراجعته وجودها كعدمها بالمعنى. صلى الله عليه وسلم. إذا كان ثبت عنده يبين أنه وجاده ما سمعه منه، إذا كان ثابت أنه بخطه من هذا الكتاب. نعم. لازم يقول حدثني مناولة ولا يقول حدثني؟ يصرح الأب ويصرح يصرح في أول كتاب وفي آخر كتاب ما يبين أنها مناولة. نعم. صلى الله عليكم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. عن الجزم. نعم. عن. نعم. لم يعتبر. نعم. إيش عندك؟ وإذا خلت المناولة عن الإذن. نعم. لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم. وجنح. يعني ما يعني أعطاه ولا أذن له، ما قال ضروري عني، لأن قد يعطيه إياه ولا يسمح لها بالرواية لأن ليس أهلا للرواية. نعم. صلى الله. لابد من إذن. بعض الناس مغفل ما يصح يؤذن له في الإذن، يستفيد ولا يروي. لابد من إذن، لأن ما كل تلميذ يصلح أن يروي، قد يكون من التغفيل ما يقوى على الرواية ولا يعتمد عليه في الرواية. نعم. إذا أعطاه مسترد في الحال ما يعتبر رجوع على الإذن. نعم. يشبه الرجوع لا، لكن ما هو رجوع، لكن يشبه الرجوع، لأن يعني قال رويه عني لكن بس ما أعطاه إياه يتمكن منه. قد يكون التلميذ حافظه قبل، قد يكون عنده يعني بقي حفظ لك سابقا، قد الحاصل أنها إجازة، لكن يكونه يعطيه إياه ويبقى عنده حتى يتمكن من مراجعته أكمل. ولا قد يكون التلميذ عنده حفظ لك سابقا. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب. إيش؟ وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. وقد إيش؟ وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. مقارب إذا أرسله إليه بالكتاب المتحقق، وإذا كتب إليه أن تروي عني فهو مثل لو شافها، إذا كانت كتابة يتيقن أنها كتابته، أو بالهاتف الآن قال روي عني، مثل لو شافه وهو جالس معه. نعم. صلى الله عليه. ولم يزل المسلم يعتمد على الكتابة إذا كان معلوما. نعم. صلى الله عليه. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. وهذا موجود في كتب الأئمة في البخاري وفي غيره، كتب إليه فلان هذا معروف. إذا تحقق الكتابة كتب إليه فلان أنه روى الحديث عن فلان، كتب إليه فلان أنه سمع فلان يقول كذا، لا بس. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. لا فرق، لابد من إذن. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ولا شك أن هذا غلط، إذا وجد كتاب الله يعلم أنه كتابه ليس له أن يقول حدثني، وجدت في كتاب فلان كذا وكذا، سيعلم أن كتابه، ولكن لا يصبح سمعته أو حدثني أو أخبرني أو ويسكت، لا، لا بد يقول وجدته في كتاب. نعم. حتى إذا لا بالرواية. نعم. صلى الله عليه. نعم. هل يسقط هذا روايته؟ يكون هذا تدريس من باب التدريس. صلى الله عليه. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصل أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وهذا صحيح، أوصل بالكتاب أو الكتب ما يلزمه أن يرويها، وجدت أو أصال إليه بالكتاب هذا أو بالكتابين أو بالثلاثة وأنها كتبه وأنها من تعليفه، ولكن قد لا يكون أهلا للرواية إذا لم يأذن له يقول يرويها عني. يلزم اشتراط العلم في الرواية يلزم. نعم. لا بد، لكن يقول وجدته في كتابه، كتب إلي كذا، أرسل إلي كتابه، وجدته بخط يده كما هو موجود في كتب العلماء. نعم. وكذا صلى الله عليه عمرو بن شعيب قيل انه نسخه ولم يعلن عمر عبد الله بن عمرو، ولهذا معتمده واعتمدها العلماء. نعم. صلى الله عليه. وكذا شرط الاذن بالروايه في الاعلام، وهو ان يعلم الشيخ احد الطلبه بانني اروي الكتاب الفلاني عن فلان، فان كان له منه اجازه اعتبر، والا فلا عبره بذلك كالاجازه العامه في المجاز في المجازله لا في المجازبه، كان يقول اجزت لجميع المسلمين او لمن ادرك حياتي او لاهل الاقليم الفلاني او لاهل البلده الفلانيه، وهو اقرب الى الصحه لقرب الانحصار. وهذه اجازه عامه، كل واحد يروي عنه أن هذا كتابه وأنه أجاز أن يروى عنه هذا الكتاب وأنه من روايته عن فلان، فهو يخبر عن ما عدنا فيه وما ثبت عنه أنه هذا كتابه ومؤلفه. نعم. صلى الله عليه. كان في هذا البلد يعني من ليس أهل الرواية يحدث؟ نعم. إذا كان من أهل البلد الذين أجازهم المحدث لا يعتمد عليه. إذا كان ضعيف ومغفل لا يعتمد عليه ولو أجاز مثل غيره من الرواة. أسأل الله أن يقاس على هذا حقوق الطبع. نعم. حقوق الطبع. هذا له معنى آخر. هذا له معنى آخر. نعم. أسأل الله إليك. أن الحسن في رواية عن سمرة بكتاب أخذه من ابن سمرة. نعم. يحمل هذا على قبول حديث الحسن. الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا. لا يعمل له مجهول كذلك. لا بد يكون المجاز معلوم، وإلا فلا يصح لأحد يقول إنها جازني وهو ما أجازه، لكن يقول إنها أجاز المسلمين أو أجاز أهل البلد يروى عنه مثل ما تقدم. صلى الله عليه. أما يقول أجازني يكذب ما أجازه. صلى الله عليه. وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. المقصود من هذا يخبر أنها أجازة ولا ما نص الإجازة، المعدوم ما لها إجازة، لكن يخبر أنها أجاز وأن هذا كتابه، وأنها على حسب حاله، إن كان ثقته هو ثقه كم على حسب حاله، من باب الإخبار عن الواقع. صلى الله عليه. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. إذا علق مشيئة فلا بد من مشيئة الشخص. أجزت أن تروي كتابي عني بشرط أن يوافق فلان أبي أو شيخي فلان، وإلا فلا تصح الإجازة لأن علقها بشرط، وإلا فلا يروي عنه. نعم. لكن إن قال أجزت لك إن شئت، هذه ما قال، تحصيل حاصل. صلى الله عليه. أو تحصيل حاصل ما في شيء. وهذا على الأصح في جميع ذلك. نعم. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. هذا مثل الإجازة العامة، المجهول مثل الإجازة العامة، يخبر أنه أجاز أن يروى عن هذا الكتاب لأنه كتابه، يستفيد الناس أن هذا كتابه وأنه سمح بروايته عنه. صلى الله عليه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. وهذا مثل ما تقدم، بعضهم توسع في الإجازة، ولكن الأمر في هذا سعة، هو الإخبار عن الحقيقة، وأما الإجازة المعتبرة فيه متقدمة بإذنه يعطيها الكتاب أو يقول أجازت وكان ترويها عني كما تقدم. أما التوسع هذا فهو من باب توسيع العلم والسماح لهم بنقل العلم، وإلا فلا تعتبر إجازة، أجازت لجميع الناس أو لمن شاء أو ما أشبه ذلك التوسع، ولكن تفيد أن هذا الكتاب كتابه وأنه أدنى في روايته، لكن ما يقال أجازني لأنه ما أجازه. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم. هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا اتفقت أسماء الرواة وكناهم فهذا يسمى المفترق والمختلف.

وإنما يضبط بالحروف هو الذي يضبط هذه الأسماء. نعم. أحسن الله إليك. الذي هو عزيز موجود موجود مطبوع. نعم تفصيل مشتاق. أحسن الله إليك. نعم. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية رحمه الله، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. المؤلف له عناية بكتب الحديث رحمه الله، وما ألفه في هذا ما ألفه الخطيب والدارقطني وغيرهم له عناية في هذه الأشياء رحمه الله. نعم. صلى الله عليه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء. صف كم؟ صلى الله عليكم. صف 179. نعم 179. معك حاشية مع شيء؟ في حاشية. في حاشية من هي الحاشية؟ لا علي بن حسن. علي شيء على تبصير متشبه الكتاب الأخير تكلم شيء؟ نعم صلى الله عليه. الكتاب المؤلف الأخير. أين قال وطبع في 4 مجلدات بتحقيق علي محمد البجاوي. تخصيص. بتحقيق إيه؟ علي بن محمد البجاوي. إيه؟ طبع في 4 مجلدات. موجود هنا مكتوب ولا موجود؟ الموجود أحسن الله إليك. موجود. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا. صف كم؟ صف كم؟ 79 بعد 100. نعم. 179. نعم. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا. نعم. واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس. نعم. كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. هذا يقع كثيرا، إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، أو بالعكس اختلفت خطا واتفقت نطقا، يسمى المتشابه. محمد بن عقيل، محمد بن عقيل، عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل، كل هذا يعرف بالتتبع والضبط من أئمة الحديث. وهذا مثل عقيل بن خالد بالضم، والآخر عقيل من أبي طالب وأشباه. فالحاصل أن الأسماء قد تقع فيها اختلاف اللفظ والنطق، وقد يحصل اختلاف النطق، ولكن الحروف واحدة، مثل سعيد وسعيد، ومن سليم وسليم وأشبه ذلك. هذه كلها يحتاج إلى العناية من الراوي، ولا يضر إذا كانوا ثقات، لا يضر، وهكذا لا يضر إذا كانوا ضعفاء، لا يضر، إنما اللي يضر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هو اللي يحتاج إلى العناية حتى يميز هذا من هذا، إما بالشيوخ أو بالتلاميذ، حتى لا تشتبه روايته. وأما إذا كانوا ثقات ما يضر، أو كانوا ضعفاء كلهم لا يضر. نعم. صلى الله عليه. نعم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم سماه تلخيص المتشابه. تبسيط. تلخيص. تلخيص. نعم. نعم. وهذا يقع أيضا، قد يكون الاسم واسم الأب متفق ولكن يختلف النسبة، عقيلي عقيلي سليمي سليمي وأشبه ذلك، فلا يضر مثل ما تقدم، إنما من باب مزيد العلم إذا عرف ذلك.

ويميزون هذا من هذا. وقد يتصحف على كثير من المحدثين وكثير من الخطاطين في أحمد وأحيد. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم. أما بعد، هذا من أمثلة تشابه الأسماء في الخط. قد يقع الغلط بسبب قرب صورة الاسم. حفص وجعفر قد يغلط الكاتب فلا يوضح الفرق بينهما، حفص بالحاء والفاء والصاد، جعفر بالجيم والعين والفاء والراء، قد يلتبسان ايضا. ولكن اهل العلم يضبطون بالحروف حتى لا يقع لبس، فيقول حفص بالحاء المهمله والفاء والصاد، جعفر بالجيم والعين والفاء، حتى لا يقع لبس عند الحاجه الى البيان. نعم. صلى الله عليه. نعم. من كثرة تصحيحه يؤخذ منه. يكون هذا علة في تضعيفه، علة في إذا كثرت يوجب ضعفه، أما إذا قليل يعفى عنه. نعم. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة، منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة. منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. منهم عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، قد يحسب أيضا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري صاحب الوضوء، منهم عبد الله بن يزيد. هذا قد يقع اللبس، ولكن أئمة الحديث يعتنون بهذا، يوضحون حتى لا يشتبه. كذلك عبد الله بن يزيد وعبد الله بن بريد يشتبه بريد ويزيد، لكن لا بد من التوضيح عند الاشتباه، لا بد من الإيضاح. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. وهكذا من تشابه الأسماء، عبد الله بن يحيى عبد الله بن نجي، نجي بضم النون وفتح الجيم نجي، ويحيى بأول ياء ثم مهملة، وقد يشتبه على الكاتب والقارئ عندما وضحت النون والياء يشتبه يحيى بن نجي، لكن مع الإيضاح وجود الياء واضحة والنون واضحة يزول الشبه، أو بالضبط بالحروف يضبط بالحروف، نجي بالنون والجيم، يحيى بالياء والحاء المهملة، حتى لا يشتبه عند الرواية. نعم. صلى الله عليه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في اسمين جملة أو نحو ذلك. وهذا كذلك، قد يحصل الاختلاف في الخط واللفظ، ولكن قد يحصل الاشتباه بالتقديم والتأخير، قد يقدم أباه على اسمه، أو يحصل تقديم بعض الحروف على بعض يقع الالتباس، فإن يزيد يزيد سواء، بريد بريد سواء، لكن قد يحصل تقديم هذا على أبيه أو أبيها أو عكسه، فيحصل الالتباس، يكون انقلاب على الراوي. الحاصل أن هذه المسائل يجب على الراوي أن ينتبه لها، بريد ويزيد وبرد وزيد ويحيى ونجي وكل الأسماء المشتبهة هذه، يجب على الراوي عند الرواية أن ينتبه لها، ولا سيما فيما تقدم إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، أما إذا كانوا جميعا ثقات فالأمر أسهل، لو اشتبهت الأسماء ما يضر، أو حصل بعض التقديم والتأخير ما يضر، المهم أن يكونوا ثقتين أو ضعيفين، فإن كانوا ثقتين أو ضعيفين فلا يضر، لكن إذا كان هذا أحدهما ثقة والآخر ضعيف هذا هو اللي يحتاج إلى العناية التامة. عفى الله عنك، وإذا كان ثقتان أحدهما أدرك الشيخ والآخر لم يدرك فلا يضر؟ إذا كان ثقتان هذا يحتاج، إذا كان أحدهما سمع من الشيخ والآخر ما سمع يحتاج أيضا إلى عناية. يقصد تقديم التأخير للتدريس. نعم. بعض الرواة يقصد عمدا تقديم التأخير في الأسماء للتدليس. هذا ما يجوز، يجرح يجرح به، لكن قد يفعله، قد يفعله العالم مع التلاميذ للامتحان، قد يفعله الشيخ مع تلاميذه للامتحان ليعرف فهمهم وفقههم. أحسن الله إليكم. كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر. هذا وقع، لكن يتبين من التلاميذ والشيوخ، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود يتبين حاله بتلاميذه وشيوخه. نعم. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. نعم كذلك. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول هذا قد يشتبه، يسار وسيار، بشار كذلك، يسار وبشار كذلك، ما شيخ مسلم والبخاري محمد بن بشار يقع في بعض النسخ محمد بن يسار، يشتبه عليهم. أحسن الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. هذا أيوب يسار وأيوب سيار، يشتبه، لابد من الضبط والعناية عند الرواية. نعم. خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه خاتمة. يقول المؤلف رحمه الله: من المهم معرفة طبقات الرواة، لأن العلم بطبقات الرواة يعين المحدث والناقد الروايات على معرفة المنقطع والمرسل والمدلس، بخلاف إذا كان جاهلا بطبقاته تلتبس عليه الأمور. نعم. صلى الله عليه. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، طبقة يعني سنهم متقارب ووقتهم متقارب، يقال طبقة، مثل كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، كبار أتباع التابعين، أوساطهم، وهكذا. وقد رتبهم في التقريب رحمه الله كل 20 سنة طبقة، ثم بين 20 سنة طبقة، على اصطلاح في التقريب. والمقصود إن أنهم متقاربون، وإن كان بعضهم أصغر من بعض، لكنهم متقاربون في لقاء المشايخ، قالهم طبقة. فكبار التابعين طبقة، وأوساطهم طبقة، وصغارهم كالزهري وأشبه طبقة. نعم. صلى الله عليه. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين: كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وهذا هو الصواب، هم طبقات تشملهم الصحبة رضي الله عنهم، ولكنهم طبقات، الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأصحاب بدر وبيعة رضوان فوق غيرهم، هم طبقات في علمهم وفضلهم وسبقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس من كان مولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهده صغير مثل غيره، ابن الزبير وطبقته، عبد الله بن حنظلة وابن عباس والنعمان بن بشير والسعيد بن يزيد وغير كبار الصحابة من الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأصحاب بدر أصحاب بيعة الرضوان. نعم رضي الله عن الجميع. نعم. صلى الله عليه. وإلى ذلك جنح صاحب، يدخلون كلهم بقول خير أمتي قرني، خير أمتي قرني عليه الصلاة، خير الناس قرني، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذه أمه رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر. نعم. لا، الصواب منها مقولة. نعم، لما ردها لأنها لم يسمع من النبي، هذا مراد سي المرسلة. نعم، أحسن الله إليك. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وهذا كتاب عظيم، محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكتاب عظيم جامع رحمه الله. نعم، ما جه طبع؟ أي نعم مطبع. نعم، رحمه الله. نعم، حقق بعض رسائل. نعم، حقق بعض رسائل دكتوراه. كم مجلد؟ 9 مجلدات. ها؟ نعم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. نعم، من نظر إلى لقاء الصحابة جعلهم طبقة، ومن نظر إلى اختلاف مراتبهم في التقدم في السن ولقاء الصحابة والتأخر كون ما لقي إلا الصاحب الواحد والصحابي واثنين والثلاثة جعلهم طبقات، والصغب جعلهم طبقات مثل ما فعل ابن سعد. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه خاتم يقول مؤلف رحمه الله: ومن المهم معرفة المواليد والوفيات للرواة، لأن بذلك يعرف المعاصر من غير المعاصر واللاقي من غير اللاقي. معرفة مواليد الرواة ووفياتهم فيها عون كبير على معرفة اللقاء والسماع. نعم، صلى الله عليه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك معرفة الأوطان وانساب يعين على التمييز بين الرواة حتى لا تشتبه، كون يعرف مواليدهم ووفياتهم وأوطانهم وأنسابهم، كل هذا يعين على التفرقة بين الرواة والتمييز بينهم. نعم، صلى الله عليه. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن هذا أهم الأمور. معرفة الأحوال هذا أهم الأمور، تعديلا وتجريحا وجهالة ومعرفة، لأن قبول الحديث والاحتياج يبنى على عدالة الرواة وثقتهم وحفظهم. هذا أهم شيء، مسألة معرفة عدالته وحفظه وضد ذلك. نعم، صلى الله عليه. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. هذه الحال قد يعرف أنه عدل فيحتج به، يعرف أنه فاسق لا يحتج به، يعرف أنه مغفل لا يحتج به، يعرف أنه كثير الخطأ لا يحتج به، يعرف أنه ثقة ثابت قليل الأخطاء حافظ لا يحتج به. هكذا فعل أئمة الحديث في كتب الحديث وفي كتب الرجال، أوضحوا الحفاظ من غيرهم والمجهولين من غيرهم والمغفلين من غيرهم. نعم، صلى الله عليه. نعم، رواية المبتدع فيه التفصيل تقدم، الداعي لها حال وغير الداعي لها حال، إذا روى ما يقوي بدعته إذا روى ما يقوي ما لا يقويها، في التفصيل تقدم تقدم في السبب العاشر السبب التاسع. نعم، أحسن الله إليك.

أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. كل هذا من مراتب التعديل العالية، يعني أوثق الناس أو إليه المنتهى هي المرتبة العليا، وتكريم التعديل مرتبة المرتبة الثانية، ثقة ثقة، عدل عدل، حافظ متقن وما أشبه ذلك. نعم. صلى الله عليه. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك وأدناها ما يقرب من التضعيف، أدناها ما يقرب من التضعيف مثل شيخ يعتبر بحديثه، يروى حديثه، يعني إنه ماشي يستأنس به ويعتبر به، ولكن ليس مثل الثقات. نعم. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. تقبل التزكية من العارف بأسبابها، الإمام العارف بها ثقة ولو واحد، إذا كان عارفا بأسبابها من أهل العلم والثقة والأمانة، ولو لم يتعدد المزكون. وكلما تعدد المزكون صارت ثقته أكثر. ولا بد أن يكون من أهل العلم والبصيرة والعلم معرفة بأسباب التزكية، ممن مارس الحديث وعرف الحديث، تبني معين ابن مهدي والإمام أحمد ومالك وإسحاق والراهوية وبعدهم كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وهكذا كابن حبان والحاكم بعدهم على حسب مراتبهم. ولا مع هذا كله لا من مراعاة الرواية، لأن قد يكون في الرواية ما يدل على الضعف من جهة أخرى، إما من جهة تدليس من المعنعن أو من جهة الشذوذ أو وهم في بعض الألفاظ، فلا بد بحق الإمام المصحح أن يعتني بهذا. فقد يكون الراوي ثقة والرواة ثقات، لكن تأتي العلة من جهة أخرى، إما من تدليس المعنعن المدلس أو من جهة الشذوذ لأن خالف من هو أوثق منه، أو من بعض الأوهام وقعت في الحديث لم يقتل لها بعض الرواة. نعم. صلى الله عليه. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل والمقصود من هذا أن التزكية للرواة تجدي مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم، بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان، تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه، فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة، لأنها ليس من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حق من شخص آخر وتثبيت حق لشخص على آخر، ففيها حكم على شيء ونزع من شيء، دعوة على فلان ونزع من فلان، فلا جاء من أجل هذا جاءت الشريعة التعدد، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس، والأصل أن ما في يد الإنسان وله، فاحتيط فيه من جهة السريعة، فلم ينزع ما في يده ولم ينزع بشيء في ذمته إلا بحجة قوية، أقلها شاهدان أو شاهد مع اليمين، بخلاف الأخبار فإنها عامة ليست تتعلق بشخص معين، فالتزكية من باب الخبر والحكم على الشخص بما هو أهله، كالخبر من المؤذن عن دخول الوقت، نعم. عفى الله عنك، إذا وجد لأهل العلم كلام في ديانة الراوي ولم يوجد لهم كلام في حفظه وضبطه، هذا يتعلق بالعدالة، هذا يرجع إلى العدالة، العدالة شيء والضبط شيء آخر، قد يكون الرجل عدلا لكن ليس بضابط عنده سوء حفظ، وقد يكون ضابطا جيدا من جهة الحفظ لكن ليس بعدل عنده الفجور والمعاصي أو البدع، نعم. قال أنا ما أعرف، قال أنا عندي بينة بجيب شهود إني إنسان وكذا وكذا، يعني يرده ولا الأولى أن يثبت هذا؟ لا بأس، إذا أحضر عند من يطمئن إليهم يزكوه، جميع على تزكيته لا بأس، اثنين فأكثر، نعم، اثنين فأكثر، نعم. قل عفى الله عنك، يشترط أن المزكي يعرفهم؟ أي هذا هو لابد المزكي يعرفهم، نعم. هل تقبل رواية أحسن الله إليك سابق العدالة والضابط المتقين؟ لا ما تقبل رواية، من ذهبت عدالة فلا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. وهذا هو الصواب، سواء كان عن اجتهاده أو عن النقل، عن اجتهاده لن يعرفه أو عن نقل الثقات تقبل التزكية ولو عن واحد، لكن إذا كان اثنين فأكثر كان أطمئن لقلب المزكي وأثبت له، وإلا فالواحد وإذا صرح به لا ما في ما قال وثقة حدثني بذلك الثقة فلان، مثل ما يقول ابن أبي حاتم حدثني أبي أنه كذا وكذا، حتى سألت أبا زرعة فقال كذا وكذا، سألت أحمد فقال كذا وكذا، هي تزكية ينقلها لا بأس مقبولة، صلى الله عليك. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على، وهكذا ينبغي، كما لا يقبل التعديل إلا من فاهم وحافظ قد بين الأسباب، فهكذا الجرح لا بد أن يبين ويكون من عرف بالثقة والبصيرة مع بيان الأسباب، لا بد يكون من إمام معروف متثبت ثقة، ولا بد أن يبين الأسباب، أسباب الجرح شرطان، من عارف بالأسباب مع بيانها، فيقبل الجرح والتعديل من عارف من إمام عارف بذلك مع بيان الأسباب، أما جرح مبهم ما يكفي، لا بد من بيان الأسباب التي بها جرح، إذا تعرض الموثق والمعدل والمجرح فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، وإلا فيقدم قول من وثق، ثم الجرح لا يقبل من عارف بأسبابه معتمد ثقة في نفسه، نعم. ولهذا قال النخبة رحمه الله كما عندكم، والجرح مقدم على التدين إن صدر عارف من أسبابه، نعم، من عارف بأسبابه، نعم، صلى الله عليه. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كذلك لا تقبل من المتسامحين المتساهلين، لابد من عارف من أسباب من متثبت قد عرف الرجل وعرف صفاته حتى وثقه على بصيرة. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وهذا من باب الاستقراء، رحمه الله إمام الذهبي رحمه الله، له كتاب الميزان وله كتب أخرى رحمه الله. المقصود أن بالاستقراء لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، بل إذا تسبرت أقوالهم وجدتها موفقة في تضعيف الضعفاء وفي توثيق الثقات، خصوصا الأئمة المعروفين المعتمدين كأحمد الشافعي إسحاق بن راهوية وأبي حاتم والمهدي ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الرجح والتعديل. نعم. صلى الله عليه. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا مذهب فيه نظر مذهب النسائي رحمه الله، ولهذا وقع في بعض الحديث السنن بعض التساهل، ولكن الصواب أنه تجرح جرحا بينا من العالم بأسبابه قدم على التعديل. نعم. من باب الاحتياط للدين والتوثق للدين. نعم. صلى الله عليك. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. يجب التثبت في هذا، يجب التثبت في التعديل والتجريح، لأن الموثق قد يكون سعى في إدخال ما في الدين ما ليس منه، وقد يعمه حديث من روى حديث ويرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين، وإن جرح فقد يخرج من الدين ما ليس منه بسبب تساهله. فالواجب التثبت والنصيحة لله والتجرد من الهوى. صلى الله عليه. وهكذا الشهود في الخصومات، تعديل الشهود تجريح الشهود، يجب التجرد من الهوى والحذر وأن يقول الصدق. نعم. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. كذلك إذا جرح بغير حق يضره ضررا بينا، ويسم أخاه المسلم بميسم سوء يبقى عليه عاره وشره. نعم. صلى الله عليه. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. كل هذا يقع، لكن الغالب في المتقدمين التحري والضبط، وقد يقع من المتأخرين التساهل لما فشت البدع وكثرت البدع والأهواء. فالواجب التثبت في الجرح والتعديل، لا في الشهود ولا في الرواة، حتى يطمئن إلى المعدلين أو المجرحين. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر: النخبة والجرح مقدم على التعديل. أطلق هذا جماعة، وليس بصواب إطلاق، وإنما يقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. أما الجرح مجمل لا، ما يقدم على التعديل، التعديل مقدم عليه. أما إذا كان جرح مفسرا كأن يقول سيء الحفظ كذاب فاسق يبين الأسباب بالجرح، وأن يكون من عارف بأسباب من إمام ثقة عارف بالأسباب يقدم على التالي بهذه الشروط، كونه مبين وكونه من عارف بأسباب من الأئمة الموثوقين المعتمدين، وإلا فلا يعتمد. إذا كان جرح غير مفسر أو من إنسان ليس بعارف بأسباب وليس من الأئمة المعتبرين فلا يعتمد إليه، والتوثيق مقدم عليه. صلى الله عليكم. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. نعم، لابد يكون عارف بالأسباب كأبي عبيد، قاسم بن سلام، أبي حاتم، أبي زرعة، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، الأوزاعي وأشبه ذلك. نعم، إسحاق بن راهويه وأشبه. نعم. فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. إذا كان الجرح في إنسان لم يوثق قبل مجملا، إنسان لم يوثق أحد فالجرح مقبول فيه مطلقا ولو ما بينت أسبابه. إذا صدر من عارف بالأسباب الجرح مقدم، الجرح مقبول فيه لأنه ما شيء يقابله، ما هناك شيء يقابله من التعديل فيقبل. فإذا كان إنسانا مجهول ثم جرح قبل. نعم، هذا يعتبر يحتج به من باب الحسن. نعم، صلى الله عليكم. لأنه إذا إلا إذا ثبت وهو لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. والصواب ما قاله المؤلف، إذا خلى الراوي عن تعديل قبل فيه الجرح وقيل ضعيف، لأن اجتمع فيه الجهالة مع الجرح فلا يعتد بروايته. نعم، لأن علم لم يعلم المعدل، علم شيئا زائدا جهله المعدل عند علم مزيد علم. حسن الله إليكم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كن المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف الحافظ رحمه الله في النخبة وشرحها، يقول من المهم معرفة كنى المكنين من الرواة، لأن قد يأتي بعض الأسانيد بكنيته فيظن أنه شخص آخر. فمن المهم أن يعلم كنى، أن تعلم كنى المكنين، كما من المهم أن تعلم شيوخهم وتلاميذهم حتى لا يشتبهوا. وكثير من الرواة يأتي باسمه تارة وبكنيته تارة، فإذا كان عرف كنيته لم يشتبه عليه إذا ورد في بعض الروايات بكنيته. قد تشتهر، قد يشتهر بالكنية ولا يشتهر بالاسم، قد يشتهر بالاسم ولا يشتهر بالكنية، فإذا عرف كنيته وشيوخه وتلاميذه كان هذا من أهم المهمات في ضبطه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. وهكذا كذلك من اشتهر بكنيته من المهم أن يعرف اسمه، قد يأتي بعض الأحيان باسمه فلا يشتبه، فعلى المحدث أن يعتني بهذا، معرفة الكنى للمكنين والأسماء لمن له كنية ولكن يأتي في الأغلب باسمه أو بالعكس حتى يضبط السند ويعرف حاله. نعم. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. ومعرفة من اسمه كنيته لمعنى اسم ما له كنيته وهم قليل، لأن هذا فيه فائدة كبيرة للمحدث حتى لا تشتبه عليه الأسماء. نعم. صلى الله عليه. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. كذلك ما كل في كنيته وما هو الأرجح. إذا كان قيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وما أشبه ذلك يعرف حتى لا يشتبه عليه، ويعرف من يكنيه من تلاميذه بكذا ويكنيه من تلاميذه بكذا، لأن هذا من العلم الخاص. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه. كل هذا من مهمات الأسانيد، معرفة من كثرت كناه أو نعوته، ترى العلامة، ترى يقول له الفقيه، ترى يقول له كذا من لقب آخر، حتى لا يشتبه عليه الرواة. نعم. صلى الله عليه وسلم. في تسامح أو في تسامح، ما عندك حاشي عليه؟ ما في أحسن. نعم نعم. في قليل كنا بيكون كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. كذلك من معرفة من كني بأبيه كأبي إسحاق، قال محمد بن إسحاق أبي إسحاق، أبي عبد الله محمد بن عبد الله، أبي زيد محمد بن زيد، هو كثير كثير ما يكنى بأبيه. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. معرفة هذا نفي الغلط، لأن إذا كني بأبيه قد يقال ابن فلان وأبي فلان، محمد بن إسحاق وعن ابن إسحاق ويقال عن أبي إسحاق، وهكذا عن إبراهيم وعن ابن إبراهيم وأبي إبراهيم، عن ابن محمد وأبي محمد. نعم. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. كذلك نسب إلى أبيه بالكنية. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. كذلك فائدة كنيته وكنية زوجته واحدة أم أيوب وأبي أيوب، هذا كثير. نعم. صلى الله عليه. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده. وهذا أيضا مهم، إذا وافق اسم أبيه اسم شيخه يعرف أن أباه ليس هو شيخه، وأن أباه مثل الربيع بن أنس عن أنس، فإذا عرفه الراوي كان على بصيرة. نهاية الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.